1388 مكتوب عليها الطبعة الثانية، مكتوب عليها الطبعة الثانية، معنى ذلك أنه قبل هذه الطبعة ماذا؟ يوجد طبعة أولى، يوجد طبعة أولى قبل هذه. فإذا هذا كتاب طبع طبعتين في حياة السير، طبع طبعتين في حياة السير. أصله محاضرة ألقاها الشيخ الجامعة، وكان من عادته في المحاضرات بالذات أن يكتبها الشيخ، فتكون مكتوبة. لكن لما يكون مع الإنسان أوراق مكتوبة ويلقي، أحيانا وقت الإلقاء ماذا يكون؟ يوسع بعض المسائل أو يقصد بعض المعاني باختصار، هذا يحصل كثيرا، يكون أمام الإنسان أوراق وهو يقرأ الأوراق يجد مسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح، فتجد أن يضيف لها كلمتين ثلاث أربع. فأقول هذا الكتاب له طبعتان، الطبعة هذه التي في حياة الشيخ قبلها طبعة أولى أيضا في حياته، والأظهر والله أعلم والغالب على الظن غلبة كبيرة جدا أن الشيخ طبع عليه ولا لا، يعني طبع قبل وفاته طبعتين، قبل وفاته 5 سنوات طبعتين، فالغالب على الظن أنه وقف عليه. و درجة العادة وهي معروفة عند أهل العلم في المحاضرات التي تلقى والشرحات التي تلقى، إذا أعدت للطبع في حياته أن يكون ماذا؟ أن يكون منه مراجعة له. والذي يظهر أنه الذي يظهر أنه قام بتفعيلها فالغالب الشيخ عطية الثاني الذي يعتبر مقدمة لهذه الطبعة و ترجم فيها أيضا ترجمة مختصرة للسير، وقال في المقدمة لهذا البحث الخطير مما يراه القرآن الكريم في هذه المحاضرة القيمة مما تطمئن له النفس، فقدم له المقدمة. ثم الذي يظهر أنا يظهر أن الذي طبعها فرغها الشيخ عطية، وهو ملازم ملازمة تامة حتى في البيت كان له مدارس خاصة مع الشيخ، فهل يطبع قبل أن يطلع الشيخ عليه؟ أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الطبعة كانت بمراجعة الشيخ، هذه الطبعة كانت بمراجعة الشيخ، أو على الأقل أقرها الشيخ، يعني اطلع عليها في حياته وأقرها. وجد طبعة ثانية رجعوا إلى الشريط الذي ألقاه الشيخ، رجعوا إلى الشريط الذي ألقاه الشيخ وفرغوا المحاضرة منه بحروفه وطبعوا الكتاب، وجدوا فروقات بين هذا وبين الذي في الشريط، وغالب الفروقات فروقات ليست جوهرية وإنما في العبارة، وقارنت بين بعضها ووجدت أن العبارة التي هنا أكثر تحريرا، يعني في الأماكن التي فيها فروقات العبارة التي هنا أدق وأكثر تحريرا، مما قوى الاحتمال الذي أشرت إليه وهو أن هذه الطبعة يعني بمراجعة من الشيخ وطلاع عليه. أنا الذي يظهر لي أن الأولى هي هذه الطبعة التي طبعت في زمان مرتين، ولا بد أنها رحمة الله عليه وقف عليها وطلع عليها وطبعت بإذن الله، حتى أن في نهايتها إضافة في قرابة صفحتين قال ثم إنا نريد إنهاء البحث بالمقارنة بين ما يسمون مذهب السلف ومذهب الخلف، هذا لم يجدوه في السريع. ثم إنا نريد، يعني المحاضر الطالب الذي يكتب له ما يسمع أبدا أنه يدخل شيئا ويقول ثم إنا نريد، هذا ما وجد في السريع سياق المحاضر، هذا مما يقوي إن قرأت، وأيضا في الخاتمة أضاف هذه الإضافة. أنا الذي يظهر لي أن هذه الطبعة التي هي طبعت في عنوان منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، وحتى هذا العنوان أرى أن الشيخ طلع عليه ولم يعرف أنها اعترض على العنوان، على عنوان هذا الكتيب، بين عنوان المحاضرة آية الصفات التي ألقاها بها، لكن طبع بهذا العنوان وطبع في زمن الشيخ محجورا ما يعني، ولا نقل أنها اعترضا على ذلك. هذا الشيء ظهر لي وهو ما أدري ربما يكون خطأ يحتمل الصواب، هذا الشيء ظهر لي وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وهذا الذي سأعتمده في دراسة هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا.